ليش حبيب غيره. أروح لمين غيره. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا عظيم يا غفور يا كريم يا شكور يا رحيم يا عظيم يا غفور